امرأة توفيت عندها أربع بنات فقط، ميراث هذه السيدة يقسم على أولادها أم إخوات هذه السيدة لهم نصيب؟ وأخواتها لهم نصيب، لأن إن كانت الأربع بنات لهم الثلثين، وإخواتها إذا كان فيهم ذكور يبقى للذكر ثلث البقر للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن إلا أخوات نساء فهن أيضا عصبة في الثلث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.